بالتاء هتعمل مشكلة، بالتاء هتعمل مشكلة، لأن بالتاء هو في موجود ذكر معنا، لكن من غير التاء هيبقى المذكور من الأربعة، يعني دي سهلة حتى ما نحتاجش إلى التغليب يعني. فيخص كل واحد ربع، فيجتمع لكل واحد من الزوج والضرائر ليلة من أربعة أدوار، فتجتمع أربع ليال من أربعة أدوار، فتنقدم بينهم بالقرعة. في حاجة؟ فتقسم يعني بدل تنقسم، نسخة قديمة كده، فتقسم، فتقسم أحسن، فتقسم بينهم بالقرعة. فما خص الزوج يخص به من شاء، وما خص الضرائر باته عندهن بالقرعة بحسب القرعة. يعني هنجعل أربع ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم سهم يخرج به مثلا سعاء، سهم يخرج به مثلا هند، سهم يخرج به مثلا الزوج، خلاص يبقى الرابع هي فاطمة، مش محتاجين بقى نعمل قرعة لفاطمة. أول واحدة سعاد يبيت عند سعاد، ثاني واحدة فاطمة يبيت مثلا هند يبيت عند هند، ثالث واحدة ثالث سهم خرج الزوج، الزوج يفعل ما يشاء، يبيت أو لا يبيت، يبيت عند من يشاء، ويبقى الرابعة لفاطمة التي باقية. وهكذا كلما اجتمع أربع ليال يعني يحصل فيه ما قلنا. هذا إن وهبتها دائما، فإن وهبت ليلة فقط جعلها أرباعا، جعلها أي الزوج أرباعا، ويقرع أيضا ويخص بربعه من شاء، ولا يجوز للواهبة. ده فرع جديد. نسمع الأسئلة بقى، نسمع الأسئلة. نعم. إلى وعلى واحد، إلى بمعنى على يعني، إلى بمعنى على. ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة، يعني إلى واضحة وجميلة خالص، قدمها إلى كذا، قدمتك إلى الحضور، قدمتك إلى الضيوف. يبقى إلى، إلى قدمه على زي إلى الاثنين واحد. سهلة دي، ده سؤال سهل. الصفحة هنا بيتكلم يقول إيه؟ بها أولا هي لما وهبته المواهب بالفصل ما اسقطتش الاستمتاع، قائد الامر ان الحق اللي هو الزام عليه الشرع اللي هو لازم يعدل بينهن في القصر، قالت له لا انا مش عايز العدل، فبرضه هو يقدر يستمتع من غير استمتع ازاي؟ عادي يعني، يعني مش لازم يبيت، مش لازم يبيت؟ اه. ما كده حرمته، هو عايز يبيت معاه، يريد ان يبيت معها، تقدر تمنعه؟ ما هو ده اللي بيقول عليه. طب ما انت عايز ايه؟ لا بس حتى ان هي حرمته من الاستمتاع ما حرمتوش ولا حاجه، قائد الامر ان هي اراحته من تكلفه او من كلفه. طب ايه حق الحق؟ اما هي اسقطت حقها في القصد، يعني معناها هيقسم لثلاثه فقط. تمام. بفرض ان هم اربعه يعني. تمام. كده هيقسم لثلاثه فقط. فاسقطت حقها هي، يعني معناها بقيه النسوه يقولن له لا تبت عندها لانها تنازلت. خلاص ما فيش شيء. ايه؟ يعني مش لازم. وفد هو عايز يبيت. خلاص. طب ما هو ده عين اللي بيقوله انه يجوز له، ليس لها ان تلزمه بذلك، ليس لها ان تلزمه، لكن لا يلزم الزوجه بضابط. انا اقصد ان الخاص غير الاستمتاع، هي لما اسقطت حق تنازلت عن حقها في الليل، هيروح ازاي؟ هيستمتع بيها في الليل ازاي؟ مش لازم يبيت، يعني وارد جدا انه يستمتع من غير ما ممنوع الدخول اصلا. يا ايها المحترم، مش قلنا ودانا الدرك وانت كنت معنا ان هو يمتنع عليه الدخول في الليل اللي هو الاصل الا للضروره؟ مش ده بدانا بيه درس اليوم؟ لا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجه. مش ده بدانا بيه الدرس النهارده؟ فإن لله. نعم. قبل انقضائه. تفضل. لانه متجدد متجدد يومها يوم يوم من كل اربع ايام عمال يتجدد فتنازلت بعد كده رجعت في كلامها يعود اليها هو ده الاسئله الجميله ها ايه الاسئله الجميله تاني انا لما وهبت ليله طرحوا الجماعه نفس الموضوع برضه لو وهبت الليل والثلاث تانيين ايوه هيبقى دي ليله برضه صح ايوه الفرق هنا زي هي مره وهبت ليه هو بس كل ما تيجي ليلة بتاعتها هي ليلتها امتى ليلة من كل اربع ايام ليلة من كل اربع ليالي كل ما تيجي الليلة بتاعت زينب يعمل اللي هو عايزه يبيت يبات او لا يبات يبات عند زينب او عند فاطمة عند اي واحد هو حر لكن لما توهبه ليه هو والغيره يبقى حيناله مرة واحدة بس يتصرف فيها كل اربع مرات يناله مرة واحدة بس يتصرف فيها كما يشاء والمرة الثانية يجب عليه أن يبيت عند البقياء مش فاهم فكر فيها على مالك أعملها لك إزاي لو وهبته هو لوحده يعمل اللي هو عايزه يبات أو ما يباتش ولو بات يبيت دايما عند هند هيختار أنه هو كل ليلة من أربعة أيام اللي هي كانت بتاع زينب يبات عند هند بات مفهومة دي لو وهبت زوجها وبقيت الضرائر مش هيقدر يبات عند هند بقى كل مره يغير مش قلنا لازم هيتقسم اربعه هو وهند وفاطمه وسعاد مره يختار اللي هو عاوزه والمره الثانيه لازم عند هند والمره الثالثه لازم عند سعاد والمره الرابعه لازم عند فاطمه مفيش فرق بينهم في فرق ايه تاني نعم خلاها الحد زي ما على السبوره كده خلى هند الحد وفاطمه جمع الاثنين ورا بعض ضمهما الى بعض الاخير الثلاثاء احنا قلنا ما يجوز التقديم يجوز التاخير بدون اذن هند هو ده معنى الجواز يعني مش محتاج اذن هند اما في الجواز مش محتاجش تسالني لو واحد راضي انه يتنازل واحده راضيه تتنازل ما ينفعش ما توافقش ايه تاني من الاسئله الجميله ها افراد الاربع نسوه اتفقوا على الزوج وكل واحده تعمل الحركه دي فين هيجي له عزيز حركه ايه ان كل واحده تعمل يعني يقسم بيت كل يوم اربع خلاص خلاص يطلقهم كلهم لا ما هي مش هبه يا اخوانا هيقول دلوقتي ان دي ما اسمهاش هبه شرعيه ليس لها احكام الهبه وبعد شويه هيقول انه ما تاخدش مقابل على هذا الهبه ممكن تاخد مقابل هنا ما تاخدش مقابل يعني دي هبه معنويه مش هبه شرعيه فلها التراجع فيها من غير اذن ها؟ لأنها ليست مقومة الهبة أنت درست الهبة وذلك درسنا أركان الهبة لابد أن تكون العين الموهوبة لها قيمة مالية لها قيمة مقومة مالية أما ليلة قصد ما تقومش بمال بكام دي بعشرة جنيه في مية جنيه في ألف جنيه بكام حق القصاص حق القذف اتنازل عن حق القذف ده بيقوم بكام بمليون ولا باقل ولا باكتر ما بيقومش بماله ما احنا درسنا المعاملات ليه عشان ما تسالنيش السؤال ده ملوش قيمه ماليه الموهوب لازم يكون قيمه ماليه اسم الهبه عقد على شيء مالي عقد على عين ماليه عين او منفعه حتى ماليه تقوم بمال لو رجعت الى عقد الهبة ما تسألنيش السؤال ده صح الانتفاع به هنقومه بكام الانتفاع به اللي هو ان انا اوهب لك الشقة اللي انا مستأجرها

سكوت علامة الرضا بدل ما احنا في عقد الزواج. خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.